عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بطعام سخد فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله، الحمد لله ما دخل بطني طعام سخد منذ كذا وكذا. هذا باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث كلها صحيحة إلى الحديثين الأخيرين، حديث سليمان بن سرد وحديث أبو هريرة، وإلى فباقي الأحاديث كلها صحيحة، تبين حال معيشته صلى الله عليه وسلم، وهو نبي هذه الأمة الذي لو دعا الله سبحانه وتعالى أن يحول له جبال الأرض ذهبا لاستجاب الله تبارك وتعالى، ولكنه آثر صلى الله عليه وسلم أن يعيش هذه العيشة التي سمعتم عنها وسمعت آذانكم عن أحاديث كثيرة توضح كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ولهذا دعا زوجاته وخيرهن صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. إما أن تصبرن على هذه الحياة ولكن عند الله عز وجل الأجر عظيم، أو من أرادت أن تسرح فسأسرحها سراحا جميلا. عائشة رضي الله عنها تقول: كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان. الدخان شهر ما يرى في بيته، في بيت من بيوته يعني في بيوت زوجاته، الدخان. الدخان يعني ما في طبخ، لا لحم ولا غير اللحم. قالت: فما كان؟ قلت: فما كان طعامهم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، غير أنه كان لنا جيران صدق من الأنصار، وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه ألبانها. هذه حياته صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الصحيح من حديث عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن طعامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا ابن أختي لقد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط، لا يوقد في بيته نار قط. وأيضا جاء عند البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يعني طعاما أو زادا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته فقالت: كل امرأة من زوجاته والذي بعتك بالحق ما عندي سوى الماء. فما أصبره صلى الله عليه وسلم، وما أعظم جهاده صلى الله عليه وسلم، فقضى حياته كلها مجاهدا، فصبر على إيذاء قومه، صبر على حمل هذه الدعوة المباركة، وهو مع ذلك يصبر على شظف العيش، يربط النبي صلى الله عليه وسلم حجر على بطنه من شدة الجوع. ولهذا كان الصحابة يصبرون لأنهم يرون أمامهم قدوة ويرون أمامهم أسوة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ لنفسه عيشة خاصة ولا طريقة خاصة في حياته، وإنما هو صلى الله عليه وسلم كسائر قومه وسائر أصحابه واحد منهم، يجوع كما يجوعون ويشبع كما يشبعون، إن جاء خير فعليهم جميعا وإلا فجميعا يقاسون هذا العناء في العيش. ومع ذلك بنى الله تبارك وتعالى الإسلام بهم. ويلخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة التي صبر عليها وأعظم النعم فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم معافا في جسده فلا يعاني مرضا، فحينئذ ماذا يصنع الطعام والشراب له؟ وما قيمة المال لإنسان عاجز لا يستطيع أن يتحرك من سريره، وإن أراد التحرك ف فيحمل على أكتاف رجلين أو ثلاثة، وإن أراد أن يقضي حاجته فمعاناة شديدة يحمل حملا، أو يقضي حاجته على فراشه فقد تشمئز منه زوجة، وقد ينفر منه ولد، وقد يمتنع عن زيارته صديق حبيب، فما قيمة المال؟ ولو كان أثرى الناس ما قيمة المال حينئذ؟ فمن أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه لا يعاني خوفا، ينام ولا يخاف على نفسه ولا على أهله ولا على ولده. ولهذا الذين تكون عليهم الأحكام انظروا أيضا لو صاحب ثروة وصاحب مال ماذا يصنع بها؟ لا يسعد، لأنه ينتظر السجن أو القتل، إما أن يكون فارا بدم أو فارا بجريمة يخشى العقاب. لكن إذا كان الإنسان آمنا في سربه ينام وهو آمن على نفسه، فنعمة الأمن نعمة عظيمة جدا لا يقدرها إلا من حرمه. ولذا تخيلوا نحن الآن ولله الحمد والمنة وله الفضل وحده، ينام الإنسان ما يخشى أخوان قنبلة تنزل على بيته فتذهب ببيته وولده وزوجه، ولا يخشى المشي في الشارع أو في الطريق أن يخرج عليه واحد يجرده ربما من ثياب التي يلبس. الأمن عظيم، والنعمة نعمة الأمن نعمة ما تعديلها نعمة. ولهذا كله أمر أهل السنة والجماعة بالصبر على جور الأئمة وعلى ظلم الأئمة، وإن وقع منهم مظالم لفلان أو علان أو واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن أن يعيش المجتمع كله في اضطراب وعدم أمن وعدم استقرار من سلطان يضرب ويعتدي ومن أناس يردون ويتحول المجتمع إلى هذا، لا. نعمة الأمن نعمة عظيمة، تذهب أنت إلى الصلاة وتعود، تذهب إلى أقاصي الأرض وتأتي، تأمن على نفسك وبيتك وأهلك في بيتك، أو كان العدو خارجيا. فإذا كان في السلطان ضعف أو كان في الناس ضعف فإنهم يؤثرون الأمن ولا يواجهون عدوا لا قيل لهم به. ولهذا أيضا من يخاطر بحياة المسلمين ويأتي في بلد من البلدان مثلا فيعمد إلى حركات وإلى أمور قد تذهب الأمن ويضر بإخوانه من المسلمين، كما هو حاصل الآن في بلدان كثيرة كان قد ابتلاه الله عز وجل بأعداء ولا قبل لهم بردها، فيعمدون إلى أمور لا تسمن ولا تغني من جوع ولكنها تسبب الآلام والجراحات في مجتمعهم. فترى هؤلاء يواجهون عدوا بأحجار، وإذا بالعدو يقصف بيوتهم قصفا ويسقط عليها من القنابل ما يسقط. فإن قال قائل طيب ما الحل؟ لا سبيل إلا إلى هذا، هو سيفعل هذا سيفعل هذا. نقول هو ما فعل هذا إلا بذاك، ولو فعل هذا أو كان مصرا أنه سيفعل فإنه لن يفعل بهذه القوة التي تكون نتيجة اعتدائك عليه أولا مع ضعفك، فإن الرد يكون قاسيا كما نرى ونشاهد ونسمع، ونرى بأبصارنا أشلاء تمزق ودماء تسيل، وما كسرنا ليس للكفر كسرنا وليس للإسلام نصرنا، سوى أشلاء تمزق وجثث تدفن في مقابر جماعية لا يجدون مأوى لها. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على قريش ولم يرفع سيفا طيلة وجوده في مكة، لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، وآثر أن يعيش هو وأصحابه في أمن وسلام، بل رخص الشارع للصحابي أن ينطق بكلمة الكفر، أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، يصل أمر إلى هذا أن يسب الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه وقد عظم ذلك في نفسه. يأتي عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله فعلوا معي كذا وكذا. قال عمار، قال النبي لعمار ماذا تجد قلبك يا عمار؟ قال أجده مطمئنا يا رسول الله بالإيمان، أجده مطمئنا. قال وإن عادوا فعد، إن عادوا إلى ذلك فعد، إن طلبوا منك سب رسول الله فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لماذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم منصورا من ربه صلى الله عليه وسلم؟ أليس النبي لو دعا ربه أن ينزل عليه ملائكة سماء بأسرها لاستجاب الله عز وجل له؟ فلماذا لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الضعف؟ معه مشركون، معه مشركون، معه عبدة أصنام وعبدة أوثان، وضاقت به الأرض بما رحبت، فمنع صلى الله عليه وسلم من تعبده بمكة، ومع ذلك آثر أن يعيش إلى حد ما في أنه وأصحابه. يختفي النبي والصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مستخفيا ويحاول أن يحصن أصحابه، حتى لما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصنهم به الحصانة الكاملة أمرهم بالهجرة إلى الحبشة تارة وبالهجرة إلى المدينة تارة أخرى. كل ذلك لماذا؟ ليحافظ على المسلمين الذين معه، ليحقن دماءهم، وليعيشوا في أرض أمن، وليجدوا أمنا في بيوتهم. أما المخاطرة بالمسلمين وهم ضعاف فلو سميناها جهادا فهذا إفساد وليس جهادا، إنما الجهاد هو الحق والذي يتمشى مع الضوابط الشرعية. والقائد الحق هو القائد الذي يضمن السلامة والأمانة لقومه ولمن معه، فإن وجد قوة فلا شيء يعدل الجهاد في سبيل الله، إذا وجد القائد قوة فلا شيء يعدل الجهاد في سبيل الله، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على أصحابه. أقول لك رخص النبي في سبه، والله يقول إلى من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله وما هم جهنم. وأيضا لما وجد لأصحابه فرصة كما جاء في الحديبية، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة أن يأمن على دماء المسلمين وأن يطوف ولو في العام القادم، ولو في العام القادم أن يطوف في أمان، صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على ذلك، صالحهم على ذلك، وآثر النبي أن يلحق ضرر نسبي فردا ولكن لا يلحق أمة، فدفع إليهم أبا جندل رضي الله عنه، دفع النبي أبا جندل إلى قريش، وهذه مفسدة، ولكنها مفسدة إذا ما قرنت بمصلحة المجتمع كله فإن الأمر يقل جدا، وإن الله جاعل لأبي جندل ولمن معه مخرجا. وارجع إلينا أبا جندل، ارجع إليه حتى تحفظ العصابة المؤمنة، ويأتي النبي والصحابة في العام القادم يطوفون بمكة آمنين، آمنين بما عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريش عليه. وصار الصحابة يدعون إلى الله عز وجل في أرجاء الأرض ولا أحد يعترضهم، ولم يكن هذا من قبل، وإن كان فيه بعض المفاسد وإن كان فيه بعض الأمور والتنازلات التي تنازل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أجل أن يحفظ الأمن لأصحابه فيوضع السيف ويدعى إلى الله تبارك وتعالى بأمان. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ويرحم أمته ويرفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فما أرفق وما أعظمه في أعلى الأمور وفي أدنى الأمور. في أمور الجهاد ما خاض النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا وهو قادر بفضل الله سبحانه وتعالى على هذا الجهاد، ولا شق النبي على الصحابة، كيف والله يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما جاء في الصحيح كان النبي يدخل الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته رحمة بأمة. بل هو الذي غضب أشد الغضب، ليس على أنه على معاذ، ليس على أن معاذ تسبب في إراقة دماء المسلمين ولا بصب على رؤوسهم بالطائرات والصواريخ، وهو يعلم نتيجة المعركة. سبحان الله، عجيب والله عجيب، يعلمون نتائج المعركة ومع ذلك أبون إلا أن يدخلوا بالحجارة ليبينوا العالم كله، أو ورقة يمدون بها أيديهم إلى العالم ليساعدهم فلان وعلان، يتاجرون بدماء المسلمين، يعلمون نتيجة المعركة، يعلمون نتيجتها مسبقا، فما ينتظرون نصرا ولا ينتظرون خروج يهود أو كذا، ما ينتظرون أصلا، ومع ذلك يصرون. النبي يغضب غضبا شديدا، ولهذا أدخل هذا الحديث الذي سأقوله البخاري في باب الغضب في الموعظة على معاذ، لما إيه؟ لما أطال بالصحابة في الصلاة حتى خرج رجل له حاجة لم يقع على إتمام الصلاة مع معاذ، فخرج وأتم الصلاة وحده ونال من معاذ، يعني شوف معاذ إيه ده اللي تصلي طول الليل ونال من معاذ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أتى النبي بالرجل وعاتبه وقال لما تسب معاذا، أما تعلم أن معاذ إني أحبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك؟ لا لا، استدعى النبي معاذا قائلا له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ تفتن الناس فيترك الناس الصلاة بسببك أنت؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما منكم فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. هذا في إطار الصلاة، ومع ذلك عنف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، فما ذلك من يتسبب في ذهاب الأمن من المسلمين، ولو حصل هذا على بعض على أيدي بعض الدعاة أو بعض من ينتسبون إلى الدعوة والعلم، فهذا بالواحد ينكر إنكارا علنا أو يستعمل اليد في غير محله، فيجمعون كل من ينتسب إلى الصلاح وتتوقف عجلة الدعوة سنوات، فلا للإسلام نصرنا ولا للكفر كثرنا ولا للظلم منعنا، بل زاد الظلم وزاد الأمر. ولو أننا رفقنا بأقوامنا لصارت الدعوة، ولا أمنا في أوطاننا ولا أمنا في بيوتنا. مصالح ومفاسد لابد أن تراعى، ولابد أن ينظر إليها، ولابد أن تلحظ. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في جسده آمنا في سربه. الأمن هذا ليس شيئا سهلا، ما قيمة مال عندك لا تأمن عليه ساعة واحدة، ما قيمة أولاد يلعبون بين أيديك وأنت تعلم أنه قد يخطفون منك في لحظة، ما قيمة زوجة جميلة حسناء قد يعتدى على أرضها في لحظة واحدة، ما قيمة بيت ذي أدوار قد يزول فيه ويصبح رمادا في ليلة وأنت. ذهاب الأمن معروف، والإنسان إذا فقد الأمن ضاقت به الأرض بما رحبت. أنت ترى المجرم الآن، أو لو واحد فار بدم أو كذا، يبقى هنا ويعيش هناك في الصعيد، يعيش في الصعيد ويظن أن الأمن على رأسه. إذا ذهب إلى مطروح ظن أن الأمن على رأسه، ضاقت به الأرض بما رحبت. ففراش الأمن واسع، أما فراش الخوف فالدنيا كلها ضيقة به. لهذا كما الحرص على وجود الأمن وإيجاد الأمن وإيجاد السلامة ولو على بعض التنازلات كان ذلك مقصدا من مقاصد الشرع، فلا ينبغي الإنسان أن يخاطر لا بسيف يزعم الجهاد في سبيل الله، ولا بلسان قد يتعدى ويخطئ به فيتسبب في ابتلاء مجتمع بأسره. ومن كل هذه الأصناف والصنوف في رؤوسكم أمثلة كثيرة جدا عليها، سواء من استعمال السلاح في غير محله أو من استعمال اللسان في غير محله، وكيف ذهب الأمن من بلدان ومن أقوام يحلمون بالأمن، لكن ماذا يصنعون؟ قادتهم المسؤولون عنهم سواء في الدعوة أو في القيادة السياسية يتصرفون هذا التصرف. وإذا وجدت الواحد وتجدهم عقب هذه الأحداث أو في أثناء هذه الأحداث يطيرون إلى البلدان الأخرى لعقد مجتمعات هناك يتاجرون بها على العالم، يلبسون أفخر الثياب وينعمون بألذ الأطعمة، وإخوانهم تمزق أشلاؤهم وتسيل دماؤهم ويوضعون في مقابر جماعية. ارجع وعاني مع قومك إذا كنت صادقا، عاني مع قومك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمي الوطيس وطيس المعركة احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يباشر المعركة لا من غرف محصنة آمنة، وإنما كان النبي يباشر المعركة بسيف يسله وبرمح يرسله صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل ما كان للنبي لبس لأمة الحرب أن يعود كما كان. كان النبي مع أصحابه في أحد، كان النبي مع أصحابه في بدر، كان النبي مع أصحابه في الخندق يحفر معهم، كان النبي مع أصحابه في كل هذه الغزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إن كنت صادقا. أما المتاجرة بأمن الناس وبدماء الناس وبأعراض الناس، مدارس تدك في لحظة واحدة، أطفال أبرياء ما ذنبهم؟ أخرجوا اليهود ما أخرجوهم، ماذا صنعوا؟ ما ذنبهم؟ ألا يسعون ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ارجع يا أبا جندل. حتى تغيظ عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله عيسى قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، يا رسول الله ألسنا حقهم على الباطل؟ يا رسول الله على ما نقبل الدنيا في ديننا؟ ليه نقبل الذل والخوار؟ ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إنني رسول الله وإن الله ناصري ولن يضيعني. وأنزل الله عز وجل قول: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فتحنا لك فتحا مبينا مع كل هذه التنازلات، فتحنا لك فتحا مبينا. فقد يكون الفتح في الأمن، وهذا يوجد والله يا أخوان، يوجد والله. شوف سبحان الله، لما نجد الأمن ونجد فسحة في الدعوة ننتقل إلى هذا البلد والأخرى وكذا، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، لما نجد مثل هذا الأمن نشعر فعلا برحمة الله عز وجل عليه. ولكن قد يتصرف بعض الناس تصرفات ولو بدافع حمية وبدافع محبة لتغيير المنكر وكذا، فيدفع المجتمع كله الثمن بأسره. فلا والله هذا من قبيل ضعف أو خور أو إثار دنيا، ولكن هو من قبيل اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرص في مكة ألا يرفع سيفا، وبعد المدينة ألا يقشم قومه في قتال لا قبل لهم به، بل وصلى الله عليه وسلم يرفق بهم. ولذلك النبي ما سد الباب في وجه أصحابه في مؤتة، مع أنهم هربوا فروا في مؤتة، ومع ذلك سماه النبي نصرا، فقال صلى الله عليه وسلم: ثم تسلم الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. يفتح الله على يديه فين؟ فتحوا ايه في مؤتة؟ فتحوا كم بلدا؟ كسبوا ارضا فين؟ يفتح الله على يديه فيسل المؤمنين ليعود سالما مع عدو يفوقهم عشرات الأضعاف. ألا يعني هناك من الفتح ما يكون فيه حق من دماء المسلمين في الحديبية ولم يدخلوا مكة سماه الله فتحا، وفي مؤتة ولم يكسبوا شبرا سماه النبي فتحا. إذن الفتح قد يكون على خلاف ما نتصور، الفتح قد يكون على خلاف ما نتصور، الفتح قد يكون فتحا في الدعوة إلى الله، فتحا في الأمان، فتحا في كذا، قد يكون هذا الفتح من هذا القبيل. نعم قد يكون هذا الفتح من هذا القبيل. فحينئذ لا يعدل هذا الأمن شيء، عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا. عندك قوت اليوم، خبز أرفع من الخبز قليلا، ليس باللازم أن تعيش يوميا على لحم وعلى سمك وعلى ما لذ وطاب. فلو أتيت إلى رجل صاحب مليارات قد خسر صحته ويعاني المرض، وقلت له ما رأيك تعيش على خبز فقط ومعه جبن وتنعم بالصحة؟ يقول لك أنعم بالصحة، ده هذا كثير علي والله، كثير أنا أعيش على الخبز والجبن وأنعم بالصحة، أمشي بلا أناس يحملونني، أذهب إلى دورة المياه وحدي، حلم عمري أن أذهب إلى دورة المياه وحدي، بس أذهب إلى دورة أقضي حاجتي كما يقضيها الناس، خذوا دنيا خذوا مالي، أنعم فقط بالذهاب إلى دورة المياه، أنعم فقط فقط بالذهاب إلى دورة المياه. فليس طعم الحياة يكون في ما لذ وطاب، إنما طعم الحياة إنما يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومعه بعض هذه الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يعبد ربه سبحانه. فلا ينشغل الإنسان بصحته، ولا ينشغل الإنسان بالأمن، ولا ينشغل الإنسان بالقوت، بل من القوت عنده قوت يومه وليلته، ومن الأمن هو أمن في سربه، ومن الصحة هو معافى في بدنه، كل ذلك لتفرغ العبادة ربه سبحانه وتعالى. ولهذا لم يشتك النبي يوما إلى ربه، لم يشتك يوما إلى ربه ويقول يا ربي أنا جوعان، يا ربي أرزق أصحابي، ما قال النبي هذا، النبي طبعا ما وقف عند جوع الصحابة يوما ما، واعتبر أن ذلك القضية ما لها حل ولا كذا، بل بالعكس جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه صلاة الصبح يوما فوجد الصحابة وقد اجتمعوا، اللي صلى في مسجد آخر جاء يصلي مع النبي، اجتمع المسلمون قاصبة، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وقال لعلكم سمعتم عن مقدم أبي عبيدة بن الجراح، قال نعم يا رسول الله، وكان أبو عبيدة قد قدم بمال أول مرة يأتي المسلمين مال بهذه الكفرة، فوجد الصحابة قال اجتمعوا كلهم، فقال لعلكم سمعتم بمقدم أبو عبيدة، قال نعم يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما نافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، ما الفقر أخشى عليكم، هل أخشى عليكم الفقر؟ لا والله ما أخشى عليكم الفقر، ولا أخشى عليكم أن تأكلوا أوراق الشجر كما أكلتم معه، ولا أخشى عليكم أن تذهبوا إلى الجهاد ومعكم التمر فقط تأكلونه، الرجل يأخذ التمرة والتمرتين، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط لدينا قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفعلا سبحان الله. ولهذا الصحابة كانوا تلاميذ نجباء نجباء، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانفتحت عليهم الدنيا بعض الشيء كانوا حريصين على اللي يأخذوا منها إلا بقدر، وما نسوا أياما عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلمة النبي هذه، كما حصل من عبد الرحمن بن عوف لما قدم له طعام وهو صائم طعام لذيذ جميل وهو صائم، فذكر رضي الله عنه بكاء شديدا وقال ذهب مصعب وقتل ولم يأخذ من الدنيا شيئا، ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مصعب لما قتل في أحد فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يغطي جسده، إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدا رأسه، قال ولكننا نخشى أن تكون طيباتنا قد عجبت لنا، يحاسب نفسه يخشى على نفسه من هذه الطعمة التي قدمت إليه، فتذكر مصعب لما رحل من الدنيا ولم يأخذ منها شيئا. وهذا أنس كما عند البخاري أيضا يقدم له خادمه خبزا مرققا فيقف ويبكي ويقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري أيضا لما قدم له لحم مشوي فبكى أيضا وقال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل لحم شواء قط. فكانوا يحاسبون أنفسهم. وهذا يذكر يوما كان مع النبي أبو هريرة يذكر يوما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى التمرات هو وزوجته وخادمه، يعطى التمرة ويعطى التمرتان، بل يتذكر يوما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، يقول فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنقي ويظن بي الجوع ويظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. تلامذة لهذا قال له النبي وهو ربيهم: ما الفقر أخشى عليكم؟ لست أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم. ولهذا شوف سبحان الله، قضيتنا قضية منعكسة يا إخوان عن قضية الصحابة. نحن الآن قضيتنا قضية رغيف، قضية فقر، قضية حاجة، قضية كذا، قضية يعني قضية أخرى. ولا ندري أن الدنيا لو بسطت، يمكن الآن فينا ناس تدخل مساجد، يمكن لو كان في سعة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر. يمكن لو كان واحد فينا دخله مثلا مرتبه وصلنا لمرتب 20 و30 و40 ألف جنيه زي ما في ناس تانية في أقوام أخر. للولد إذا ولد مرتب، للزوجة مرتب، كل مرتبات بالدولارات، آلاف الدولارات، ولكنهم يعيشون بها كما تعيش الأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تكون الأنعام. بعض الناس من إخواننا الصالحين نفسه يحضر درس علم، مش عارف يحضر درس علم ليه، عنده مزارع وعنده أموال وعنده تجارة، تراه يوما ولا تراه سنة، لما بسطت له الدنيا بعض الشيء وهذا صالح. يمكن لو بسطت لنا الدنيا ما نجلس هذا المجلس ولا نقرأ في مثل الكلام، عندنا شوية بيزنس. الدقيقة الواحدة زي ما يقلل الواحد رصيدك قد ايه قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ بقى لو الواحد عنده رصيد يفرق بين قبل السؤال وبعد السؤال، هذا يقعد عند ابن ماجه يقرأ قبل هذا الباب ولا بعد هذا الباب، رصيد قبل هذا الباب ولا بعد هذا الباب. الله أعلم، الله أعلم. يمكن لو جاء لسا، ولهذا قال تعالى سبحان الله العظيم: أخوان ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ده احنا هنعمل عمل، ده احنا نبني مساجد ونزوج المساكين ونزوج الأراضي ونعمل كذا، ده احنا نشر نشاط في سبيل من سبل الخير، لنصدقن ولكن فلما أتوا من فضله بخل. لذا إن جاءتك الدنيا من غير تعلق بها خلاص ماشي، لكن أن يتعلق الإنسان بالدنيا يأخذها بالحلال بالحرام بالشبه بغير ذلك، بقسوة قلب، بترك صلاة جماعة، بترك أوراد، بترك أذكار، بعدم ذكر، بعدم طاعة، إيه فائدة هذا؟ ما الفائدة يعني؟ ما الفائدة؟ يعذب الإنسان بها في الدنيا فيكون قلبه مع الدينار والدرهم، خسر كسب عيلة عين سوى. بعض الناس بيقول سكت قلبي وهو قدام الجهاز عمال يتابع البورصات العالمية، يجيب سكت قلبي مش قادر يتحمل، 100 مليون راحوا، 50 مليون مش عارف ايه، وممكن يفرح فرحة يموت من الفرحة، جاله مش عارف مليار ولا، وهكذا. بعض الناس تابعوا الذين يجلسون امام شاشات الشاشات يتابعون اخبار البورصة، تابعوا احوالهم. والله كل هذا، والله كل هذا لا يعدل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. هكذا يقول النبي يا عبد الله ابن قيس، قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فنعم الإنسان يأخذ من الدنيا بقدر، ولو أتته الدنيا صار صاحب مليارات، لكن لا ينسى دنيا دينه ولا ينسى طاعة ربي سبحانه وتعالى ولا ينسى التعلق بهذا، ما في بأس. لكن نجعل قضيتنا هي رغيف العيش، هي قضية مش عارف ايه، هي قضية، لا يا اخي، قضيتنا قضية الايمان، ويوم نحقق ذلك ان شاء الله سوف يفتح الله عز وجل علينا. ولهذا يكون في اخر الزمان حينما تكون التقوى في اناس يعيشون مع نبي الله عيسى في اخر الزمان، وهم من هذه الامة، وعيسى من هذه الامة، ينزل يتبع شريعة رسول الله فيكون افضل امة النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ حين يكون التوحيد وحين يكون الصلاح وحين يكون التقوى تخرج الأرض جنات، حتى إن الثمرة الواحدة، حتى إن الثمرة الواحدة لتكفي الفئام من الناس، لتكفي الفئام من الناس الثمرة الواحدة. لهذا لم يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويقول يا رب أصحابك أصحابي، يا رب أصحابي يعيشون فقرا وجوعا، يا رب أنزل علي، طب جبل واحد بس يا رب، جبل واحد من الذهب نوزعه على الصحابة، جبل واحد، لا لا لا، النبي جاء بالمال ونصر في المسجد، نصر اللي عايز ياخذ ياخذ، كل هذا ياخذ هذا ياخذ هذا ياخذ هذا ياخذ، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يطالع الناس. فما قام النبي وثم درهم، وهناك درهم واحد، ما قام النبي ويوجد درهم، ما الفقر اخشى عليكم؟ ولهذا كان يعطي النبي عطاء ما لا يخشى الفقر، وربما يعطي الواحد الوادي من الابل، خذ يا خذ، ليسلم قومه وليؤلف قلبه. ولهذا يقول النبي اني لاعطي الرجل، كما جاء في حديث سعد بن وقاص عن البخاري، اني لاعطي الرجل وغيره احب الي، اعطي به مع اني لا احب، اعطي هذا واعطيه واعطيه واعطيه، لان هذا اكل الى ايمانه، انما هذا اذا ما اعطي ما ثبت على الاسلام. اني لاعطي الرجل وغيره احب الي خشيه ان يكبه الله في النار. النبي ما كان يمنع صلى الله عليه وسلم، ما كان يمنع، يعطي وهو يقاسي، ولكن يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، يوزع صلى الله عليه وسلم. لهذا آثر أن يعيش صلى الله عليه وسلم مسكينا، وآثر أن يعيش بهذه الحالة، أن يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة وهلة في شهرين ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا حشوه ليث. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عليا وفاطمة وهما في خميل لهما، والخميل القطيفة البيضاء من الصوف، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها، وسادة محشوة إذخرا وقربة. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا أكرمة بن عمار، حدثني سماك الحنفي أبو زميد، حدثني عبد الله بن العباس، حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. قال: حدثنا محمد بن طريف وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: أهديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش. أما ما مضى فعن طعامي آل محمد صلى الله عليه وسلم، أما عن فراش آل محمد صلى الله عليه وسلم، عن فراشه وفراش آل بيته، فهو ذاك. عائشة رضي الله عنها تقول في الحديث الصحيح: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف. أدما حشوه ليف يعني جلد محشو بليف، هذا فراشه صلى الله عليه وسلم، وهذا ضجاعه صلى الله عليه وسلم. ما ينام على الفراش الهنيء مثل ما ننام نحن، كأننا ننام على جلود أنعام، أبدا. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على هذا، ولذا دخل عليه عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الحسن العظيم، وهو على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره. إزار يعني ما عليه رداء، وإنما هو إزار قد لف بدنه به صلى الله عليه وسلم. وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير، نظرت فإذا قبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية في الغرفة، يعني قبضة من شعير فقط، هذا اللي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء بسيط جدا في ناحية من بيته الذي دخلت عليه فيه. وإذا إهاب معلق، الإهاب يعني الجلد، يعني زي قربة معلقة. دخل عمر فوصف حال النبي هكذا: ما حال النبي؟ إزار يلبسه بس، ينام على حصير قد أثر في جنبه، نظر في متاع البيت ما وجد إلا قبضة من شعير، بعض الأشياء البسيطة، ووجد قربة معلقة، هذا كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فابتدرت عيناي، أي بالدموع، فبكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم لما يبكي عمر، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ لما تبكي؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك، خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، ما لي لا أبكي وأنت بهذا الحال؟ نبي الله، رسول الله الذي ينزل عليه الوحي من السماء، ينزل عليه الوحي، شرف عظمة النبوة، أفضل خلق الله، ما يسبق أحد لا في دنيا ولا في آخرة، فهو شفيع الخلق، وأول من تفتح له الجنة، وهو أفضل ولد آدم وسيدهم، بهذا الحال ما لعمر لا يبكي؟ ولو كنا مكانا لبكينا. ما لعمر لا يبكي؟ قال: ما لي لا أبكي يا رسول الله، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار تجري من تحتهم، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. فربط عمر بين صورتين، بين صورة أكثر خلق الله الذي يعيش في الثمار والأنهار تجري من تحتهم، ملك أبها، فراش ما يتخيل، خدم حشم على كفره، وأنت نبي الله أفضل خلق الله، ومع ذلك هذه حياتك وتلك عيشتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبتهم، ولهذا قول الله يوم القيامة: أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به، فاليوم تجزون عذاب الهون. خلاص، وهؤلاء الواحد منهم يؤتى به فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ تعالى يا كسرى، تعالى يا قيصر، يا من كنتم في أبات ما يحلم بها أحد، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما رأيت نعيما قط، ولا مر بي نعيم قط. فماذا صنعت له دنيا إلا أنها أثقلت حملة عند الله سبحانه وتعالى. يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. أي نعم يا رسول الله، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي عيشته. عرفنا طعامه، وأنه يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة، ولا يوقد في بيت نار. من منا أخوة لا يوقد في اليوم الواحد في بيت نار؟ احنا النهارده لما نقول ايه عايزين ناكل نواشف، النواشف بقى بتاعتنا يعني ايه؟ ناكل نواشف، مش شوف ماذا ده، بعض بيوتنا يقول لك احنا عايزين نتعشى من بره، نتغدى من بره، وننوع بين صنوف الطعام. كلنا على هذا الحال، حتى الفقير ده بياخذ منا الزكاه، لا ياخذ الزكاه ولا ياخذ كذا، ياتي بهذا ويصنف بين الطعام. من فينا يعني عاش يوما واحدا بلا دخان في بيته؟ من فينا قالوا يلا يا ابني لعياله يلا يا ابني اشرب كوبايه شاي وخلاص وكسره خبز وكذا، او النهارده ما فيش غدا فقط الا بس ايه الا يعني رز ولا طماطم ولا كذا بس بس. من فينا يرضى بهذا؟ ومن فينا يصبر على هذا؟ اما اذا فات الفراش، تعال شوف الفراش، واحد ياخذ الزكاه ويجيب ثلاث اوض نوم، نوم وصفره وصالون، وياخذ الزكاه ويجيب، ياخذ الزكاه ويروح يجيب ثلاث اوض، لازم ثلاث اوض، هو بياخذ الزكاه ويروح يجيب ثلاث اوض، وفراش وتجيب ونجف وكذا. كلنا على هذا، ولا نستطيع ان نتخلص من هذا، كلنا على هذا. فلو قال قائل هذا مباح يا اخي، هذا مباح ويعني الانسان ينعم بهذا، ما في اشكال مثلا، نقول يا سيدي ما في اشكال، لكن اين بقى عبادتك في هذا القصر وعبادتك مع هذا الطعام؟ ربطت اولادك بهذا الطعام، نعمه يا اولاد، شوف الحمد لله نحن في نعمه ونحن في كذا، سميت الله، حمدت الله، شكرتم نعمه الله سبحانه وتعالى، حافظتم على هذه النعم، تحافظ على كثره الخبز فتاخذها تنفخ ما فيها من تراب ثم تاكلها، تحافظ عليها مثلا. يعني حتى لما فتحت لنا الدنيا، هل اقمنا موازنه بين الدنيا بقى وبين الاخره؟ يعني سخرنا هذه النعم في طاعه الله، حمدنا الله، عندي سياره فلا احمد الله من زوجتي لا تختلط باحد في المواصلات، واربط زوجتي واربط اولادي بنعمه الله علينا بهذا، اربط زوجتي واولادي بنعمه الطعام هذه، ونحمد الله تبارك وتعالى وكذا. طيب ما حق اكلتم شبعتم، يلا امسكوا مصاحفكم، احمدوا الله الذي اطعمكم، احمدوا الله الذي اواكم. لكن الاشكال احنا ما عندنا موازنه، نعيش مع هذه بلا، فهذه حياته صلى الله عليه وسلم في طعامه، وهذه حياته صلى الله عليه وسلم في فراشه، وهذه حياه ابنته، ابنه رسول الله. تخيل النهارده لما يكون مثلا ابنه مسؤول، هذه ابنه رسول الله، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب ابن عم رسول الله، يعني ما ظنك ببيت فيه ابنه رسول الله وفيه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تتخيل؟ يعني الفرد يكون فيه ايه؟ عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه هو وفاطمه وهما في خميل لهما، والخميل القطيفه البيضاء من الصوف، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها ووسادة محشوة إذخرا وقرب. هذا كل اللي عند علي وفاطمة. وجاءت فاطمة يوما ما، والحديث عند البخاري، قالت يا رسول الله أنا عاوزة خادم، أريد خادما، كل الناس عنده، أريد خادما، شوف لي حد خادم كده بيخدمنا، لأنه أنا أتعب جدا. فماذا قال النبي؟ يا الله، والله يا أخوان الواحد نعمل إيه؟ يعني نغلق كتاب ما نقرأ شيء، ولا نعمل إيه؟ يعني نقيم الحجة والله على أنفسنا، والله نقيم الحجة على أنفسنا. شوف حياة النبي دي فعلا حياة بكل ثوانيها، بكل ثوانيها قدوة وأسوة. هذه ابنته، يا رسول الله نريد خادم، عزيز خادم. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على خير من خادم؟ ألا. شوف نقل القضية كلها بقى، عايز خادم، طيب ألا أدلك على خير من خادم؟ أيها رسول الله، يمكن يكون بقى اثنين ثلاثة أربعة، ولا يعني تسبحان، هذا الخطاب لعلي وفاطمة، تسبحان وتحمدان وتكبر، إذا رأيتما في فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، ده خير من خالق. طب عملنا ايه يعني؟ احنا نقول طب ماشي هنسبح طيب بس عايزين خالد. طب اقرا القران هقرا بس بس عايزين خالد. طب بس ماشي بس عايزين خالد برضه هي خالد. فصلنا خلاص وعد وعد الباس. افلا ادلكم على خير من خادم افلا ادلكم على خير من خادم. سبحان الله. شفت عالم النهارده هتجوز بنتك او هتجوز ابنك عاوز ايه وايه وايه وايه. مش هنقول لك بقى ما تجيبش لبنتك مثلا يعني الحاجات الظاهره تلاجتين وغسلتين ومش عارف و اتنين في اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. لا انا عايزك تيجي بس عند مثلا عاوزه بس عنقود ورد بلاستيك او فازه بس كده بس بس اختبرها كده ولا افل ادلك على خير من هذه يا بنتي. ها ابقي سبحي عند النوم 33 وكبري بتاعي. بلاش تبتليها في ايه يعني هتوديها مثلا بدون جهاز خالص ولا بس غساله كده بسيطه وثلاجه كده مش عارف ايه لا لا بلاش ابتليها بس في فازه كده عجبتها ويا راحه معاك هي وامها. ها راحه معاك كده هي وامها وانت بس خزنه تفتح تحاسب بس كده وبس. لا يا بنتي بلاش الفازه ديت احنا هنخليكي سبحي واحمدي وكبري وانظر الى رب ابنتك. ولو نظرت الى رب ابنتك فانظر الى رب ام ابنتك. احنا يعني يا اخويا يعني مشينا على حل شعرنا ما احنا بنسبح والحمد لله وبنكبر والحمد لله. هات لي البت فازه ما تغمش البيت والحمد لله ما احنا هو احنا يعني بنعبد ربنا وبنصلي. طب وهي كانت فاطمه عاصيه؟ هي كانت فاطمه عاصيه؟ ما كانت عاصيه. افلا ادلكم على خير من خادم. سبحان الله. ولهذا انا بقول سبحان الله يعني اخوان الحياه في ظلال السنه عجيبه جدا. يعني انا ما ادري يعني الا نحيا مع السنه والانسان يعرض نفسه على هذه الحياه على هذه الحياه فعلا العلم نور. يعني لو جبت مثلا انت الان لو قامت الحكومه كلها على راسك تقول لك يا ابني اصبر انت ما فيش وظائف بس اصبر شويه بس اعمل شويه بس كده ابدا لن تقتنع. تديك راتب 300 جنيه وما انتش مقتنع يبقوا 500 مش مقضيينك يبقوا 1000 تم يبقوا مليون تم غيري بياخد مليارات. لكن لا يعالج قلبك فعلا الا مثل هذا الكلام. لا حكومه تقدر تعالج ولا مجتمع يقدر يعالج ولا اي حاجه خالص. لا احد يعالج صبرك على معاناه الفقر ولا معاناه الحاجه ولا كذا الا مثل هذه السنه العظيمه. لما تعرض حياتك من انت يعني؟ من انت وماذا عسى ان تكون في جوار رسول الله وابنة رسول الله خير نساء الأمة. يعني فاطمة دخلت في المنافسة من خير نساء الأمة؟ مش عائشة وخديجة بس وفاطمة، بل ظاهر كلام ابن حجر في الفتح أن فاطمة قد تفوق عائشة وخديجة. يعني داخلة في المنافسة بقوة. فخير خلق الله وخير نساء الأمة ومع ذلك انظر الى هذه الحياه. فمن انت يعني؟ يعني ما من انت لو جعت يوما يعني؟ من انت لو سكنت في الاداره؟ احنا قلنا النهارده بنعتبر دي سكن في الاداره، ده يعني كان الله في عونه ده مسكين فقير يجد مسكنا بالايجار. فهذه حياته صلى الله عليه وسلم. فاذا نقول يا اخوان احنا يعني لسنا نقول بهذا ان نحرم ما احل الله عز وجل، ولم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجديد لما أهدي إليه وأكل اللحم لما وجده. لكن نقول دائما التوازن، التوازن، لا الضغط يعلى ولا الضغط ينخفض. ابعد عن المثيرات عشان يكون ضغطك مستقيم. هتروح تاخد علاج هينزله مؤقتا ولا يطلعه مؤقتا؟ ولهذا كل الدكاترة يقول لك ايه النفسية أهم حاجة. أنت ممكن أجي لك يعني جلطة فورا بنفسية، اهدى شوية كده. وده اللي احنا نقوله، انشراح صدر، جاءني وسع الله علي الحمد لله وأتعبد الله بالنعمة، حرمت الحمد لله خير لي. يبقى قلبك مع ربك سبحانه وتعالى. إن جاءتك الدنيا فالحمد لله احمد الله وسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن جاء وإن أخذت منك الدنيا فاحمد الله، فأنت تحمد الله في السراء والضراء. مش بنحرم أو الشريعة تحرم على الإنسان إنه يأكل وإنه يشرب وإنه كذا، لكن بضابط الطاعة، بضابط ربط هذه النعمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله عيالي أنتم ما بتمدوش إيديكم، الحمد لله أنتم في نعمة، الحمد لله أن كذا. شوف يا أولاد، وأنت تأكل اللحم، فليس كل من أكل لحما يكون متعديا، ولا كل من أكل خبزا يكون تقيا، إنما الإنسان قد يأكل اللحم وقد يعيش في قصور قصور، ومع ذلك مربوط بربه سبحانه وتعالى، شاكر لنعم الله عز وجل عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند معيشة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.